الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا وإياكم في رحاب تفسير وتأويل سورة يوسف، إلا أنه في هذه الليلة مقدمة أشكر جميع الإخوة الحضور ومن معي على شبكة الإنترنت. أولا كما أشكر بعض الإخوة في نقدهم البناء، حيث أنه أحب الإخوان من أهدى إلي عيوبي، فإني بالأمس سألت بعض الإخوان عن المحاضرات وما فيها من نقاط الضعف أو القوة، فأخبروني ببعض النقاط فأشكرهم على ذلك أولا، وأذكر من باب الاعتذار والعذر عند الكرام مقبول، أذكر ما ربما يختلج في الأذهان بعض هذه النقاط التي تعد نقاط الضعف في المحاضرة. النقطة الأولى أنه قصة يوسف إنما بين ليلة وضحاها تنتهي، والظاهر السيد يريد يطولها إلى آخر شهر رمضان المبارك، وهي قصيرة ما بها شيء، قد واحد عزموه على مائدة فقال له أبوك شلون توفى، هذا أخذ يسولف أبو يسمر صار بيسكت ودينا للمستشفى طولها صاحب الدار ورجع ربع ساعة لم المائدة، فهذا المسكين الضيف وقد جائع لأنه قلتها بالسوالف لها بالسوالف لم السفرة وراح. يوم الثاني هذا الضيف دعاه، فلما دعاه أراد أن يستعمل نفس التكتيك نفس العملية على أساس يلهيب فالسالوفة وبعدين يلم السفرة، فقال له الصدق هذه قصة يوسف، شنو هاي قصة يوسف بالقرآن؟ قال له والله فد ولد كان طفل وضاع وبقوا أهله بعدين وانتهت القصة، كلمة واحدة وقام يأكل يضل يأكل. فإذا قصة يوسف هي ضاع وبعدين أهله لقوا وتنتهي، بس احنا المفروض أنه نستفيد من الآيات. أنا مقصودي مو القصة، أنا لست قاص لقصة يوسف وأنه آخر وقتكم في قصة لمدة شهر، وخلوها بينكم هذه قصة تطول ربما 3 سنين، يعني 3 أشهر تطول هذه القصة مع التفسير والتأويل. أنا هدفي ومقصودي هو الآيات وما نستفيده من الآيات. أنا أريد أقول هذا القرآن يمكن إنسان أن يطبق، مو يمكن يعني حتما، لازم احنا بعيدين عن القرآن لازم نطبق القرآن في حياتنا. فشلون نطبق القرآن؟ أريد أعطي للشباب بالخصوص فالمنهجية في التفسير والتأويل بالنسبة للآيات القرآنية، أنه يمكن أن نستفيد من الآيات القرآنية في حياتنا الاجتماعية، حياتنا الفردية، حياتنا الأسروية، نستفيد في كل أبعاد الحياة يمكن، وحتما أن يكون ذلك، أنه القرآن كتاب حياة وكتاب هداية، ليس مجرد تلاوة في رمضان ونحصل ثواب، لا، إنما أقوى من ذلك وأوسع من ذلك، وهو أن هذا الكتاب لابد أن نطبقه في حياتنا، وإلا لم يبق من القرآن إلا رسمة في آخر الزمان، لم يبق من القرآن إلا حروفه إلا كتابه إلا مجلد يوضع في الرفوف، لا أكثر من ذلك. فالمفروض أن هذا القرآن الكريم نرجعه مرة أخرى إلى حياتنا العلمية والعملية. فهدفي للشباب بالخصوص أؤكد أنه أريد أجذبهم إلى تفسير القرآن. فالتفسير طبعا تفاسيرنا مع الأسف تفاسير علمية، تفاسير حتى التفاسير الموضوعية، لأنه التفسير على أقسام، منها تفسير موضوعي، منها تفسير آياتي، آية آية يفسرون. أكثرها تفسير لغوي، أنه لغات القرآن هذا أصل شنو كان، هذا ليش مرفوع، هذا ليش منصوب، وتبحث يعني نحوي أدبي، أو مثلا إشكالات اللي موجودة، دفاع عن الإشكالات والشبهات التي ترد مثلا في تفسير الآية. يعني أكثر تفاسيرنا مو تفسير اللي واحد شاب يتذوق مثلا إنه يسمع له آية ويستفيد من هالآية الشريفة في حياته في شبابه، لا، إنما بحوث علمية. لذا الآن اسأل هذا الحضور كله، ما شاء الله كلكم من أهل العلم ومن المثقفين. طبعا أهل العلم لا، بس بقية الشباب والإخوة الحضور من نطالع له التفسير كامل من البداية إلى النهاية، تفسير كامل نطالع. أنا أعطي جائزة الآن 10,000 تومان، أعطي جائزة لمن نطالع له تفسير كامل من البداية حتى النهاية، أي تفسير كان، ولو تفسير شبر، تفسير واحد وهو تفسير صغير مرحوم شبر، إنه طالع من الأول إلى الآخر تفسير القرآن. طالعين حتى رجال الدين، حتى أهل العلم. أنا أجيب لك واحد طالع مثلا تفسير سيد الطباطبائي 20 مجلد، خلنا طالعين التفسير، لكن متى ما نحتاج إلى آية مثلا في محفل، في مجلس، في محاضرة، نروح نطالع الآية ونطالع ما حول الآية مثلا من التفاسير وتنتهي المشكلة. أما أنه تفسير كامل قارنة، ما أتصور الآن أكو بالمجلس من يدعي أنه أنا كامل تفسير قارئ. أما اسأل كتاب قصة، شوف عشرات ربما يطلعون أنه قارن قصة من البداية حتى النهاية قصص، لأنه النفس تميل إلى القصة، فشوف طالع الكتاب القصة. أما قرآن وتفسير فكلش بعيدين مع الأسف. فمقصودي على كل حال إنما من هذه المحاضرات والجلسات الروحانية والأمسيات الرمضانية، مقصودي أنه كيف نفسر القرآن في حياتنا العلمية والعملية إن شاء الله. النقطة الأولى. النقطة الثانية، باعتبار أنا مدة مديدة في إيران، فلذا بعض الأحيان لأني أمارس اللغتين، وكلنا هذه مبتدئين يعني اللي يعيشون في إيران هذا موجود عندهم، أنه نمارس اللغتين الفارسية والعربية، بعض الأحيان الكلمات أو المصطلحات الفارسية اللي هي إلها جذور عربية نستعملها في أثناء المحاضرة العربية، بحيث العرب مثلا هاي الكلمة وإن كانت عربية لكن ما مأنوسة عندهم لأنه ما مستعملة. مثلا كلمة تبعيض تستعمل باللغة الفارسية، تبعيض، تبعيض النجاتي يعني التمييز العنصري، فيستعملها كلمة التبعيض، لكن بالمحاورات العربية عند العرب هاي الكلمة ما يستعملوها، يستعملون كلمة التمييز. فأنا في ليلة من الليلة عدة مرات استعملت هاي الكلمة اللي هي عربية لكن في محاورات فارسية تستعمل، فبعض الأحيان تصير عندي هاي الكلمات، فأنا أعتذر من الإخوة العرب أن هاي الكلمات اللي هي ما مأنوسة ربما في محاوراتهم أنا أستعملها، لأني باعتبار أجيد اللغتين العربية والفارسية، فبعض الأحيان أخلط هذا المعنى. وهذا المعنى المشكلة أنه حتى عندما أتكلم بالفارسية أتي بلغات بعض الأحيان عربية، بحيث الفرس يصعب عليهم أن يفهموا هذه الكلمة العربية. فهذه مشكلتنا، يعني إحنا اللي عايشين نعتبر من يعني الشكل اللي نعيش بالأحرى، أو ثقافتي نحمل ثقافة فارسية وثقافة عربية، هذه المشكلة موجودة عندنا. فأعتذر على كل حال لو بدلت مني مثل هذه الكلمات. بعض الأحيان الآيات أقراها ربما بالإعراب غلط، أو الأحاديث الشريفة مثلا بالأمس قرأت الحديث الشريف وقر في أذنه، بعدين صححت الحديث أنه نقر في أذنه، وقر ضد الناقر، وما ورد في الروايات هو نقر في الأذن ونكت في الأسماع بالنسبة إلى علم الأئمة عليه الصلاة والسلام. فهذه هفوات كلامية تصدر مثل الهفوات المطبعية، بعد كتاب كبير واحد يطبع حتما بيمكن غلطة مطبعية، وحديث ساعة ونص على المنبر بلا شك تصير في الهفوة كلامية. على كل حال فأنا أعتذر من هذه الهفوات الكلامية، والعذر عند الكرام مقبول. صلى على محمد وآل محمد. طبعا نقطة الضعف مهم جدا، أيضا ذكرني بعض الإخوان وأشكره على ذلك، أنه بعض الأحيان أنا أنقل الأحاديث بالنسبة إلى قصة يوسف بالخصوص من الكتب الفريقين، يعني من السنة ومن الشيعة، أجمع القصة وما ورد في أحاديثنا من الطريقين السنة والشيعة. فبعض الأحيان روايات أنذكرها روايات عامية نعتبرها يعني من أبناء العامة ليست من الخاصة. أبناء العامة بالنسبة إلى الأنبياء عندهم أنهم نبي إنما يكون معصوما في نبوته فقط، يعني يشترط العصمة عندما تصل النبوة إليه، أما قبل ذلك لا يشترط أن يكون معصوما يفعل المعصية مثلا، قبل ذلك يفعل المعصية. إحنا شيعة نعتقد أنه النبي معصوم من بداية حياته إلى نهاية حياته، منذ الصغر إلى الكبر هو معصوم عن الخطأ والشين والذنب والمعصية. وما يذكر منهم من الأخطاء مثلا، طبعا خطأ أقول تسامح بالتعبير، ما يصدر منهم مما غير هو متعارف إنما يكون من باب ترك الأولى، يعني كان الأولى لهم أن يتركوا ذلك. مثلا كان الأولى لآدم أن يترك أكل الحنطة في الجنة، ولكن اقترب من تلك الشجرة وعصى ربه. عصى هنا بمعنى أنه ارتكب ترك الأولى، كان الأولى لها لا يأكل في أكل، هذا ما نعتقده في أنبيائنا بأنهم معصومون وبأنهم معصومين، وأنه عصمتهم عصمة ذاتية كلية من البداية إلى النهاية. ولكن إخواننا السنة يعتقدون بعصمة الأنبياء فقط في أيام نبوتهم، يعني النبي الأعظم أيام نبوته من 40 سنة كان، إنما بلغ النبوة في 40، فقبل 40 يصدر منه الذنب، ماكو مانع أنه النبي الأعظم يصدر منه الذنب، إحنا عندنا لا، النبي ما يصدر منه الذنب حتى قبل البعثة قبل النبوة. فمن هذا المنطلق باعتبار اختلاف جوهري بالنسبة إلى العصمة، الروايات راح تختلف باعتبار أنه مثلا ذكرت هذه القصة على أنه يعقوب إنما فرق بين الأم وبين الطفل باعتبار كان عنده جارية ولها طفل، ففرق بينهما حيث ضاع ولد الجارية، وهذا يعتبر خلاف الأمر الوجداني، يعني وجدانا الإنسان ما يقبل بهذا الشيء، شلون يفرق بين الأم وبين الطفل حتى ولو أنه من حق أن يبيع الطفل باعتبار أنه كان عبدا ويباع آنذاك في ذلك الزمان بيع الإماء والعبيد، لكن هذا لا يعني على أنه مثل يعقوب النبي يفعل ذلك. هذه الرواية سنية، وبما أنهم عندهم يجوز لهم أن يفعل النبي ذلك قبل نبوته مثلا، فلذا يقولون لا مانع من ذلك وينقلوا. فأنا نقلت هذه الرواية باعتبار أنها مروية على كل حال، ولا يعني على ذلك أنه نحن أيضا نعتقد بمثل هذه المعتقدات. فلذا بعض الإخوان أنكر على أنه أنا لو كنت في مكان يعقوب ما كان سويت هالشغلة، فكيف النبي يعقوب؟ أنا رجل عادي ما أفرق بين الأم حتى ولو كان أضعاف مثلا يباع الولد أضعاف الثمن، لكن مع ذلك لم أفعل. صحيح باعتبار أنت في مدرسة أهل البيت، أنت في تلميذ مدرسة الرسول الأعظم، تعتقد بعصمة الأنبياء منذ الصغر إلى الكبر، فلذا تستنكر ذلك وجدانا وثقافة، باعتبار ثقافتك ثقافة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أما غيرك لا، يشوف هذه المسألة طبيعية جدا، ومن حق يعقوب أنه يبيع ويشتري، فمن حق أن يبيع حتى ولو كان ذلك يسبب فراق بين الأم والولد. على كل حال مثل هذه القضايا ربما يستنكرها طبع الإنسان، ولكن بما أنها مروية فقد ذكرت ذلك. فصلوا على محمد وآل محمد. زين، احنا وياكم قلنا ان شاء الله مسألة تفسير الآيات وما يستفاد من الآيات الكريمة ان شاء الله، ثم بعد ذلك خلال دقائق نذكر بقية القصة ونسلسلها الى الليالي القادمة. قال قائل، وصلنا الى هذه الآية الشريفة الآية 10 من سورة يوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ما نستفيد من هذه الآية الشريفة؟ أولا الجب بمعنى البئر الذي لم يدور بناءه. البئر على قسمين، تارة يبنى حائط مثلا يحفرون بئرا ويبنون حائط دائما دائرة، تارة لا مجرد حفرة في الأرض وينزلون الأرض حتى يصلوا إلى الماء. فالجب بالمصطلح العربي واللغة العربية هو عبارة عن البئر الذي يحفر مجرد حفيرة من دون أنه يكون مسيج أو ما شابه ذلك. لكن هذا الجب كان هكذا، أنه ما أدري الآن موجود هذه الآبار أو لا، لكن في زمن قديم كان بهذا النحو، أنه عندما كان يحفرون بين متر ومتر، مترين ومترين، يجعلون كوة ورف وطاق في ضمن الحائط، يعني يحفرون في حفيرة عرضية بإضافة حفيرة طولية، يعني يحفرون طول، كذلك كانوا يحفرون في مثلا في نص متر من الحائط عرضا، ينزلون في متر مترين يحفرون أيضا عرضا. هذا يسمى غيابة الجب. عندنا الجب البير وعندنا غيابة الجب. الغيابة بمعنى الظلمة وبمعنى الكوة وبمعنى أنه عندما ينظر الإنسان من فوق إلى البير يرى قعر البير، أما لا يرى هذه الكوات وهذه الرفوف. رفوف موجودة، ما يشوف هذا الرف اللي موجود والطاق اللي موجود في البير. هذا يسمى غيابة الجب باللغة العربية. فلذا قالوا نلقيه في مثل هذا البئر، على أنه بئر كان وغيابة الجب، نلقي يوسف في مثل هذا البئر حتى نخلص منه. المسألة الثانية في النهي عن المنكر بركات، النهي عن المنكر ببركة، لأنه هذا الأخ، طبعا هذا المعنى ذكرته من سابق، نقطة قبل ما أذكر هذا المعنى النهي عن المنكر فيه بركات. القرآن الكريم يركز دائما محورية القرآن على أصل الموضوع، ما يركز على فرعيات الموضوع، يعني عنده الموضوعية بالنسبة إلى الحكم، بالنسبة إلى القصة، عنده منهجية موضوعية، ما يركز على أنه من القائل، لأنه اختلفوا في الروايات، القائل روبيل هو الولد الأكبر الأخ الأكبر، أو القائل شمعون، أو القائل لاوي باعتبار أنه كان والد نبي، فمن القائل؟ هذه الروايات موجودة الاختلاف، لكن القرآن ما ينظر إلى القائل، ينظر إلى من قال، إلى ما قال، لا إلى من قال. يعني دائما الهدف للقرآن أنه أصل القصة شنو؟ واحد منهم قال، هسه منه هذا الواحد؟ فليكن زيد، فليكن عامر، مو مهم، المهم أنه تعرف أن هناك من قال وأنكر على إخوته ما صمموا على قتل يوسف، حيث أن الإخوة صمموا على قتل يوسف، اقتلوا يوسف كما قرأنا بالأمس، لكن واحد من الإخوة قال لا ما في داعي، هاي خطة جهنمية إرهابية، قتل ودم وسفك دم، وهذا أخ الزغير شماله تسفكون دم، هذا مو صحيح، فلذا أعطاهم خطة ثانية. فقال قائل منهم أنه لا تقتل يوسف، يمكن أنه نأخذه إلى الصحراء، وأكو تدبير بالصحراء بئر، فنلقي الولد في البئر ونتخلص منه حينئذ، احنا نريد أنه يخلو لنا وجه أبينا، فهذه الطريقة أسهل على أنه نأخذه ونلقيه في البئر فيخلو لنا وجه أبينا. فالنهي عن المنكر فيه بركات، منها في هذه القصة أنه لما هذا الأخ نهى عن المنكر، من بركة النهي عن المنكر أنه في المستقبل صار هذا الأخ سبب نجاتهم، يوسف صار سبب نجاتهم، لأنه ابتلوا بالقحط كما تأتينا القصة، ابتلوا 7 سنين بالقحط والسنين، فالله سبحانه وتعالى نجاهم من القحط والسنين على يد يوسف. فإذا النهي عن المنكر إلى تأثير، إلى بركة، حتى ولو بعد 40 سنة، ولو بعد 80 سنة تظهر بركات النهي عن المنكر. يعني يا إخوان يا مسلمون، علينا أن ننهي عن المنكر دائما، لأنه في النهي عن المنكر فيه بركات، كما في قصة يوسف لما امرأة فرعون قالت لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا موسى، امرأة فرعون قالت لا تقتلوا موسى، هذا لا تقتلوا نهي عن المنكر، وإذا به ثمراته أنه موسى كان سبب نجاة بني إسرائيل. فالنهي عن المنكر به بركات، ولا بد من ملاحظة ذلك ومن خلال هذه الآية الشريفة. ثالثا، ربما نظر الناهي الواحد يغير نظر الجان، هذه النقطة مهمة تعلمنا هذه الآية الشريفة، أنه إذا كنت في جمع ورأيت منكرا لصر ويا الجماعة، حشر مع الناس عيد، ما عندنا حشر مع الناس عيد، هذا مثل غلط، حشر مع الناس عيد شنو؟ إذا كان كل الناس في خطأ، كل الناس اجتمعوا على ظلم فاطمة الزهراء وظلم أمير المؤمنين، أنا أيضا أكون مع الناس، اجمع مع الأمة كما يدعون أجمعت الأمة على ظلم، على هضمها، أجمعت الأمة على هضم فاطمة الزهراء، أكون معهم؟ لا، هذا مو صحيح. المفروض أنه الإنسان عندما يرى المنكر يأخذ موقف، يتخذ موقف في مقابل المنكر حتى ولو كان مخالف للجامع، كما أنه هذا القائل واحد منهم بين 10 أنفار خالف 9 على أنه كلكم اتفقتوا على القاتل، ولكن لا، المفروض أنه تراعون هذه المسألة، مسألة عدم القاتل، ونبدل ذلك بطريق آخر. فربما نظر الناهي الواحد يغير نظر الجامع. ثم لا تكن معيا عندنا في الحديث الشريف. وهذه نقطة مهمة جدا في الحالة الاجتماعية، أنه كيف نعيش مع المجتمع، كيف نعيش مع المجتمع المسلم والمؤمن الرسالي الواعي الشاب الواعي، شو نعيش ويا الناس. لا تكن أمعيا. أمعيا شنو يعني؟ يقول أنا مع الناس، كل ما تحكي ويا أنا ويا الناس، شو يقول الناس إحنا وياهم. يا بكون انتخابات، المفروض أنه تتأمل في هذه الانتخابات، ترون من هو الأفضل، من هو الأقوى إدارة للبلد، الأفضل الأحسن الأتقى الأورع، عند اختصاص بهذه العملية اللي يقدم عليها مثلا في إدارة البلاد في السياسة وما شابه ذلك. يقول لك احنا ويا الناس، شو يقولون الناس احنا وياهم بعد، ما في داعي حشر مع الناس. اي لا، المفروض انه الانسان يكون عنده موقف دائما ويفكر، هو عنده فكر والله سبحانه وتعالى اعطاه الحجة الباطنية وهو العقل، فعليه انه يستفيد من هذه الحجة الباطنية. هذا المعنى اليوم ذكرته انا ظهرا، على انه الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حجتين، حجة ظاهرية وهو صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، حيث أنه خليفة الرسول، حجة ظاهرية يعني النبي ومن بعد النبي الإمام، فحجتنا الظاهرية الآن هو صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، ولكن أعطانا عدلا لهذه الحجة الظاهرية، عديل لهذه الحجة الظاهرية وهي الحجة الباطنية العقل، يعني العقلانية مع الوحي والوحي مع العقلانية، كلاهما لا بد للإنسان في حياته أن يطير بجناحين، جناح عقلاني وجناح وحي، جناح يرتبط بالسماء وجناح يرتبط بالأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حجتين، حجة ظاهرية وهو النبوة والإمامة، وحجة باطنية وهو العاقل. فلذلك المفروض أنه الإنسان يستغل عقله ويستفيد من عقله، لا يكون أمعيا ويقول أنا مع الناس، بل عليه أن يخالف المنكر، لأنه قال قائل لا تقتل يوسف. سادسا، إن لم يتمكن من إنكار المنكر كله، لا أقل، أنت ما تقدر تنكر القاتل لأنه الجماعة مصممين على قتل يوسف، لا أقل بعض القاتل هون من المسألة، يعني بعض المنكر أنكره. إذا لم يمكنك أن تنكر كل المنكر، بما يمكنك من إنكار المنكر عليك أن تنكر ذلك، كما فعل هذا القائل وقال لا تقتلوه وألقوه. ثم إذا كانت المشورة في الخطأ يفتح الطريق، هذول بعدوا يشاورون، جلسوا للمشاورة والمؤامرة، فإذا كانت المشاورة في الخطأ والذنب يفتح الطريق. على كل حال نجوا من القتل، لم يتلوث أيديهم بالدم من القتل إلى أنه ألقوه في البئر، فإذا كانت المشورة في الخطأ ينفع فكيف بالصواب، بطريق أولى ستكون المشورة نافعة بالصواب. هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة. ثامنا، ربما يدفع الأفسد بالفاسد، هذه مهمة جدا في حياتنا، أنه بعض الأحيان المفروض أنه ندفع الفاسد بالخير، الشر بالخير، الظلمة بالنور. أكو ظلام في هذا المسجد، المفروض أنه نجيب لنا شمعة، نعلق لنا شمعة حتى يضوي هذا المسجد، في هذه الجمعية، في هذا المكان، في هذا الزمان أكو نوع من الشر والعياذ بالله، علينا أن نبدل ذلك بالخير. لكن إذا دار الأمر بين شرين، بين فاسدين، بعض الأحيان الإنسان يبتلى أنه أكو شر قضية بها شر، أيهما يأخذ؟ في مثل هذا الحالة يأخذ أهون شرا ويدفع الأفسد بالفاسد، كما فعل هذا القائل. القائل شاف المسألة مسألة قتل، الآن يجي ينصحهم ويعظهم وأنه يا ترى مو صحيح وهذا أخوكم، ما يجي اليوم الجماعة مصممين على القتل. في مثل هذا المورد هاي تفيد للمرجعية الرشيدة، تفيد للسياسيين القياديين بالمجتمع، الأحزاب القيادية بالمجتمع. في مثل هذا المورد المجتمع كله دا يمشي الرأي العام في المجتمع رأي باطل ودا يأخذ الأفسد. في مثل هذا المورد تنصح هذا المجتمع ما يأخذ نصيحتك، فالمفروض هنا أنا تستغل، أنت زيدي وأنت قائد تستغل هذا الموقف أنه ادفع الأفسد بالفاسد، كما فعل هذا القائل. قال قائل لا تقتل يوسف، إذن شو نسوي؟ لأنه القتل أفسد، أبدله بالفاسد وهو ألقوه في غيابة الجب، إلقاء في البئر هذا عمل فاسد، هذا عمل شر بلا شك، لكن أقل وأهون شرا من القتل. مهما يكون هذا بعد ما بيدان، هذا أكو أمل حياة في المستقبل، القاتل بعد قتل يعني انتهى كل شيء. لذا نستفيد من هذه الآية الشريفة أنه قال قائل، بعض أحيان الإنسان لازم يدفع حتى بأسرته، وغسلتك مثلا صارت قضية عائلية فاسد وأفسد، هنا في الموقف ادفع الأفسد بالفاسد. افرض وصلت المسألة إلى مثلا طلاق بين الزوج والزوجة، إما طلاق وإما مثلا فد 10 أشهر تصير فاصلة، خب وهنا 10 أشهر فاصلة أيضا هو فاسد، لكن أفضل من أن يكون إلى آخر العمر تكون فاصلة بين الزوج والزوجة. فالمفروض هنا أنا 10 أشهر سنة مثلا تصير فاصلة، إما أنه أذهب إلى الخارج لمدة سنة وإما أطلق زوجتي والعياذ بالله. هنا أنا يقول لك بابا دفع الأفسدي بالفاسد، خلي يروح للخارج، هو يروح للخارج مو صحيح هذا، شنو نسوي فعلا؟ يقول لك لو أطلب لو أروح، بابا روح للخارج سنة وبعدين تعرف شنو زوجتك وروح مثلا. فهذا دفع الأفسدي بالفاسد. أمثال كثيرة في حياتنا الاجتماعية يمكن الإنسان أن ينتفع من ذلك. عند الإنكار والنقد هذه نقطة مهمة، كثير من عندنا لما يذكر الأمراض الاجتماعية وينقد الأمراض الاجتماعية ينقد المظاهر السلبية في المجتمع، لك حق، لك حق أنه تنكر مظهر اجتماعي سلبي، لك حق أن تنكر باعتبارك أنت مواطن، باعتبارك أنت إنسان، باعتبارك أنت من هذا المجتمع، فلك حق تنكر ذلك. إذا شفت مثلا خطأ في المجتمع أو خطأ في الفرد لا فرق في ذلك، واحد عنده خطأ في سلوكه خطأ في قوله، المفروض عندما تنقد تعطي طرح أيضا، يعني مو مجرد أنه تنقد وتذكر المرض، المفروض أنه عندما تذكر المرض تذكر العلاج أيضا، أو لا أقل تذكر المرض عند من عنده العلاج. ترى أنا أذكر المرض في المجتمع، أفرض أنا مريض وأذكر مرضي في المجتمع، هذا ما يفيد. ليش؟ إن المجتمع ما راح يكون طبيب لي. ترى أذكر هذا المرض عند الطبيب هذا ينفع. يعني أنقد عند من يكون أهلا للناقد وأهلا للعلاج وبيده الأمر هذا ينفع. فإذا بعض الأحيان نقد المجتمع يقول لك أنا من حقي أنقذ المجتمع، صحيح من حقك تنقذ المجتمع، لكن هذا النقد يا ترى نقد بناء أو نقد مخرب؟ بعض الأحيان نقدك راح يكون نقد مخرب، عوض ما تبدي بالمجتمع تخرب المجتمع. ليش؟ لأنه أنت أنا خلي أمثل عن نفسي معذرة أقول أنت أمثل، أنا دا أشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أنا أسقط شخصية على أنه دا أشوف هذا الشخصية عند نقد ولازم أنقذه، صحيح عند نقد إما له تنقده حتى يصلح نفسه أو تنقده عند مسؤوله عند المسؤولين حتى يصلحوه، أما تنقده في المجتمع ويكون سبب في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هذا غير صحيح، هذا مو صحيح. فعندئذ أولا لما ينقد الإنسان لازم عنده طرح بعد النقد، أنا أنقد هذه القضية مثلا لأنه فيها سلبيات كيت وكيت، بعد ذلك تعطيني طرح، أنت انقدت لازم تعطيني طرح. سيدنا الأستاذ سيد رضا الصدر رحمة الله عليه في الفلسفة فاليوم حكينا هذه القصة حلوة، يقول في بريطانيا مجلس العوام واحد خياط، هاي الحديقة اللي في لندن أكو حديقة اللي لهم حق ينتقدون حتى على الدولة، يقول ها اي، فيقول في تلك الحديقة واحد خياط صعب ونقد الدولة، نقدها نقد بحيث سقط الدولة، نقد خياط سقط الدولة شكلوا دولة ثانية، أيضا بعد مدة قصيرة على جاء الخياط ونقد الدولة نقد بناء بحيث سقط الدولة، 3 دولات من هذا سقطها، 3 حكومات يعني سقط من خلال نقده. فقالوا أفضل شيء أنه هذا نجعله رئيس وزراء، خلي هو يشكل لنا حكومة ما بيشاره، لأنه إحنا أي وحدة نجيب أي حكومة تأتي هذا عنده استعداد يسقطها، يجيب لك أدلة وبراهين إلى أن يسقطها. زين ما عندنا في المجلس العام أنه خياط يقدر يصير مندوب، فسووا قانون على أنه يابا الخياط هم يصير مندوب، فجابوه إلى المجلس ثم بعد ذلك رشحوه لرئيس الوزارة حتى يشكل وزارة، شكل وزارة ورا مدة هو إجى بالحديقة قال يا جماعة أنا هاي دولتي وأنا حكومتي ترى بيها نقد فلان كيت وكيت وكيت، هو أخذ ينقد وقال أنا ما أصلح للحكومة والحق مع من كان من قبلي، أنا كنت أتصور شيء ولكن عندما دخلت في الحكومة رأيت أسود وصخمة، مو قضية أنه يوم ويومين وأصلح يوم ويومين، لذا الحق مع من كان من قبلي وبعد ما أخذ ينقد الدولة، هذا موجود. فعليه عندما الإنسان ينقد لابد أن ينطي طرح بعد ذلك، وإلا مجرد أنه يشيع الفاحشة في المجتمع ويشيع الشائعات، بعض الأحيان شائعة في المجتمع، شائعة يشيع في المجتمع على رجل مؤمن على رجل خير، على أنه إحنا لازم نقيم الشخصيات ولازم نقيم الأحزاب ولازم فلانه، وإذا به ينقد من دون أن يعطي طرحا. لا، المفروض عندما قال لا تقتلوا وراه يقول ألقوه في غيابة الجوب. هذا ما نستفيد من هذه الآية الشريفة. لا ينظر إلى الناهي وصغر سنه، سأفرض ناهي كان صغير السن ما يخالف، ربما ولد صغير شاب ينهى عن المنكر، المفروض أن الإنسان ينتهي ويأخذ الحكمة ولو من شاب ولو من صغير، طفل صغير ربما الله يجري الحق على لسانه، فالمفروض أن ننتبع من هذا. على كل حال، حفظ الله ثلاثة من الأنبياء مع الماء، نوح حفظه فوق الماء، ويونس تحت الماء، ويوسف بجوار الماء لأنه جعله في هذه الكوة اللي ذكرناها غيابة الجوب. انتهت المؤامرة والجلسة بأن يلقى في البيت وتأتي قافلة سيارة وتأخذه. صلوا على محمد وآل محمد. أما الآية 11، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. لطيف، بعد ما انتهت الجلسة على أنه يلقى يوسف في البئر قرروا على ذلك، جو إلى أبوهم كما ذكرنا بالأمس القصة، فقال يا أبانا ليش ما تأمننا على يوسف؟ شنو النقص اللي بينا؟ شنو العيب اللي بينا؟ احنا 10 أخوة أقوياء، واحنا ندير البيت، احنا إدارة البيت اقتصاديا، لأن هم كانت الآلات العاملة في البيت، اقتصاديا إدارة البيت بأيدينا، فليش ما تأمننا على طفل أخونا الصغير وإحنا أخوته الكبار؟ ليش ما تأمننا؟ لأنه الناس قامت تحشى علينا، أنه لو كان يأمن أبوكم بكم المفروض أنه يرسل أخوكم معكم، ليش بدأ يرسله؟ هذا ما دليل على أنه ما مطمئن بكم، فأريد نخلص من حكي الناس، فعليه أرسله معنا. قال لهم زين، إذا أرسلته معكم ليش؟ للعمل، هو طفل صغير، إذا للونس فهو في بيتي مستأنس، أنا مستأنس به وهو مستأنس به. قال على كل، إحنا عندنا هسه مشكلة، وهي مشكلة حكي الناس، حكي الناس ما يخلص، باب الدروازة تنسد وحلوب الناس ما تنسد، فإحنا لازم نسوي العملية اللي نخلص مع حكي الناس. فشو نسوي؟ على أنه نأخذه ولو ساعة يجي حتى الناس يشوفونا، يجي أخونا ويانا وتنتهي المشكلة، نأخذه ساعة يرتع ويلعب، هم يتونس يرتع وهم يلهو وهم يلعب، طفل خلي يلعب، ما رجي يشتغل ويانا، احنا الحمد لله نقدر نشتغل ونعيش انفسنا وعيش العائلة كلها، فعليه مجرد انه يأتي معنا ويلعب. وإنا له لناصحون، احنا مقصر، احنا اخوته الكبار ننصحه ونكون له من الناصحين، فشن اللي يمنعك بعد ذلك؟ يعني كلام منطقي في بداية الأمر، كلام منطقي انه احنا اخوة 10 واقوياء وهذا طفل، راح ننسى ونلعبه ويلو يلعب ويرتع وبعدين معصرهم نجيبه للبيت تنتهي المشكلة، بعد ماكو شيء. ما نستفيد من هذه الآية؟ أولا من الحزم الحذر، حتى من الأخ، هذه نقطة مهمة في حياتنا، أنه دائما خلص عندنا حازم، المؤمن عنده حازم، المؤمن الواعي حياته عنده حزم. حزم شنو؟ الحزم أنه دائما في حذر، حذر حتى من أخوك، من أخوك مع أنه أخ معتمد تعتمد عليه ما يخالف، هذا لا يتنافى أنه الإنسان يكون على حذر. هذه في الآداب الاجتماعية والأخلاق عندنا، أنه لمن الصادق لك واحد، أي واحد اللي كان، زوجتك، أخوك، والدك، ابنك، صديقك، أسرتك، بالحسينية، خارج الحسينية ماكو فرق، بالجامع، خارج الجامع، بالعالم، أوروبا، بإيران، أي مكان، عندما صادق لك واحد دائما خلي لك خط رجعة، بس ويا الله لك خلي خط رجعة، يا صديق من لا صديق له، ويا الله إذا صادقته لا تخلي لك خط رجعة، بل دائما خلي لك خط وصال أنه ما ترجع من الله، لأنه إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا نرجع لله سبحانه وتعالى، ما نقطع عن الله لا. أما غير الله، غير أولياء الله، غير الأئمة، غير الأنبياء، خلي لك خط رجعة. ليش؟ لأنه الحياة مو كلها مواتية لك، مثل المستقبل مجهول، واقعا مستقبلنا مجهول الآن ما ندري، هذا ابني اليوم يطيعني، يا ترى باكر يطيعني ما أدري، فأنت إذا عندك سر وتخاف من إشاعة هذا السر في البيت حاول أنه تحذر حتى من ابنك، لأنه ابنك باكر يكون عدو لكم، أولادكم عدو لكم، فتنة لكم، فربما يصير الولد الزوجة عدو، هسه الآن تحبك زوجتك، لكن بالمستقبل جيت ما وافقت في شغلة من الشغلات وطلبت الطلاق منك لا سامح الله، فحينئذ نشوف تكشف كل أسرارك. بلي هذا بالليل كان يبعد إلى الصبح ويشوف ستلايت، وستلايت من أوروبا، وأسولف لكم والظل السولف الشف والماكو نسوي لك السوالف المكسرة بالحوش نسويها، الخانم تقول السولفها تقول لا جرب لا سامح الله، طبعا لا تجربون هذا، مو في شيء اللي يسوى واحد يجرب، لا تجربون هذا الشيء ان شاء الله ما تجربوا ولا تجربون، لكن هذا الشيء موجود على كل خليلك خطرة يا حبيبي. حتى بالعركة يا اخوان هذا الشيء مهم جدا، بعضهم واحد لما يزعل يا واحد يكسر كل الجسور وراه، ليش؟ امير المؤمنين في نهج البلاغة يقول اذا زعلت يا واحد، اذا قطعت العلاقة ويا احد خليلك خطرة رجعة، لانه في يوم تصالحون لا يعني يمسح الوجه اكثر من اللازم بحيث افشار وما ادري كلمات بذيئه وعركه وبسطها، ثلاثة يوم ترجع وتخجل منه خليلك خط رجعه، ما معلوم الحياه ما معلوم، سواء كنت انت في اوج الصداقه ايش كان عندنا اصدقاء اللي 24 ساعه كانوا يمشون سويا. انا كان عندي صديق ايام شبابي وايام طفولتي تقريبا، شو وقت كان اسمه داوود، شو وقت ما يدون يشوفوني يشوفون داوود، شو وقت ما يشوفون داوود يشوفون عادل علوي، دائما يمكن 10 سنين طولت صداقتنا وراها على فالشغله كلش بسيطه تافهه، ودا زعلنا وخربنا وصارت زعله قويه جدا وراحت بيش الصداقه والاخوه هاي كلها راحت على الطفوله طبعا. فعلى كل حال خلفها خط رجعه بالصلح وبالزعل دائما، فلذا هذا ما نتعلمه من هذه الآية الشريفة، ما لك لا تأمنا. فكان يحذر يعقوب من إخوة يوسف على يوسف، يحذر من أخوته يعني الحذر حتى من الأخ. ثانيا احذر الكلمات الجذابة في ظاهرها لكن في المحتوى فارغة، أقبل كلمات يشوفها كلش حلوة لكن هي في باطنها فارغة، ماكو شيء. واحدة مثلا تساوي الحقوق بين المرأة والرجل، شوف حلوة الكلمة، لكن من تذهب إلى جوفها تجدها فارغة كل شيء ماكو، تساوي الحقوق أصلا شيء غير معقول أنه الحقوق تتساوى بين المرأة والرجل، هو الله خالق الرجل شيء شخصية شيء والمرأة شيء، وكل واحد أعطاه حقوق، الرجل له حقوق المفروض الرجال يعرف حقوقه والمرأة تعرف حقوقها. بروس الواحد من المثقفين كان يقول مع الأسف باسم تساوي الحقوق من أجل أنه يعطى حقوق المرأة للمرأة أعطوا حقوق الرجل للمرأة، المرأة لها حقوق خاصة المفروض عند التساوي الحقوق تأخذ حقوقها، أنها أخذت حقوق الرجولة فاتية الرجال، أو ما تكون هي تدفع على أنوثيتها وعلى نسويتها، وإذا بتبدلت إلى رجولة أصبحت في المجتمع رجل وتطالب بحق رجال. هاي كلمات فارغة، ديمقراطية وحرية ولين السوالف اللي يستعملوها السياسيين ترى كلها فارغة كلها جوفاء ماكو شيء، كلها براقة وماكو كادحين وعمال وهل خاصين الشيوعيين خاصين بالكلمات الفارغة كلها ما بيها شيء ما بيها محتوى. لذا نستفاد هذا المعنى من هذه الآية الشريفة، وإنا له ناصحون، ترى احنا ناصحين إذا الأخونا ننصح كلمة حلوة، أنا ناصح لك حبيبي أسمعها مني نصيحة أخذها مني نصيحة، كلمة كلش حلوة لكن بالعمل بالتطبيق شوف ماكو وراها محتوى ومغزى. لذا ربما كلمة تجد وراءها طبعا بعض الكلمات فيها محتوى، كلمة النصيحة فيها محتوى وفيها فراغ، فالمفروض الإنسان يقيم ويعرف أين يكون المحتوى. الناصح النبي ناصح ينصح أمته، لكن أكو وراء النصيحة محتوى، الأئمة ينصحون أمامهم أكو وراهم محتوى، لكن مثل هذا الخائن اللي هم متآمرين على يوسف وبعدين يقول لك أنا ناصح لا تقبل منه، كما أنه الشيطان وأقسمهما وقاسمهما بالنسبة إلى آدم وحواء وقاسمهما يعني حلف بالله إني لكما من الناصح، ترى أنا أنصحكم كلوا من هذه الشجرة لأن هذه الشجرة شجرة الخلد إذا أكلت منها تكون أبدا في الجنة، والإنسان يحب الخلود غريزة حب الخلود، فلذا آدم ابتلي بهذه الغريزة وابتلى بقسم كذب من الشيطان وأنه أنا لك ناصح. يحاول العدو لجلب الاعتماد أن يعطيك الضمان، بعض الأحيان العدو لكي يجلب اعتمادك يعطيك الضمان، مثل ايش؟ مثل ذول الاخوه، اخوه يوسف لكي يجلبوا اعتماد الاب قال وإنا له ناصحون. هذا من باب ضمان أن نعطيك ضمان أنه إحنا ننصح إحنا ما نكون أخونا مع أنهم قمة في الخيانة وهم متآمرين على أنه يلقوا في غيابة الجب، لكن مع ذلك قالوا إنا له لناصحون. يلقي الخائن اللوم على غيره دائما ويسيء الظن بالغير، هو خائن لكن دائما يسيء الظن بالغير، ما لك، هو أنت الخائن، الأخ الخائن، لكن مع ذلك يلقي اللوم على الأب، ما لك لا تأمننا، ليش ما تأمننا، ليش ما تعتمد علينا، عندك سوء ظن بنا. شوف شلون يعني حور اللوم على نفسه، حور على غيره. هذه ما نستفيد من هذه الآية الشريفة. وخامسا الخدعة البشرية منذ اليوم الأول بالكلمات الجوفاء، كما شيطان خدع آدم بكلمات جوفاء وفارغة. سادسا من آثار الحسد الكذب حتى على أقرب الناس وهو الآب، إنا لهنا ناصحون، لأنه حسدا كذبوا على أبوهم قال إحنا ننصح أخونا، فهذا من الكذب أثر الحسد، يعني خطر الحسد في الإنسان. من كثر فراغه كثر ادعاؤه، هاي موجودة بالمجتمع، هاي من الأمراض الاجتماعية اللي نستفيد من هاي الآية الشريفة، أنه الإنسان اللي فارغ كلش فارغ يشوف ادعاء أكثر من الغير، اللي ما عنده يعني محتوى، ما عنده خلفية ثقافية، وإذا لما يحكي لك مثلا كله بالحكي القلب المستوى العالي مثلا، فأنت لما يحكي بالمستوى العالي أعرف أنه هذا ترى ماكو شيء، فارغ هذا صاحبنا، ولا اللي عنده شيء عملا يبين ذلك، ما يحتاج انه يقول انا عندي، اللي عنده عملا انه لابد ان يظهر ذلك في عمله لا في قوله. لذا هؤلاء الاخوة بما انه كانوا فارغين لكن ايش قالوا، قال انا له لناصحون، شلون ادعاش كبرى مع انه ما عندهم شيء، هم خونة لكن مع ذلك يدعون النصيحة في مقابل الخيانة، فيزيد قولهم على فعلهم. من أساليب الخائنين كثرة الشعارات، أنه إنا له لناصحون، إنا له لحافظون، كثرة الشعارات البراقة هذا يدل على أنه طرف المقابل إنما يكون عنده نوع من الشيطنة، موش على مسألة يعني طبيعية، واحد لازم يحتاط، إذا يشوف طرف المقابل يعطي شعارات أكثر من اللازم يخلي، يقول سيد الإمام حلوة، يقول منافقين خلق مجاهدين خلق، رحوا من سيد الإمام في بداية أمرهم على أنه طبعا بعض العلماء كان يأيدوهم بالبداية، بعض العلماء كبارنا كان يأيدون حركة المجاهدين الخلق، والذي الآن يعرف عنهم بالمنافقين، في العراق الآن موجودين منافقون الخلق، فذلوا راحوا يوم سيد الإمام قاموا يحجون بالآيات وبلهج البلاغة وصحيفة السجادية، يقول هل قد حجوا، هو عبارة موجودة عند سيد الإمام في إحدى لقاءاته، يقول ذلك هل قد حجوا بالقرآن وبالنهج البلاغة اللي أنا اللي روحاني ما كنت حافظ هالقد اللي هذول حافظين الشباب، انا من ناس شكيت بالجماعه، قلت لهم يا جماعه ترى احنا اللي اخونديه وقران قراننا واحاديث احاديثنا مثل هذول ما عندنا هذا الاندفاع وهالاستفادات وهالما ادري التطبيق وما شابه ذلك والجامعه التوحيديه بدون طبقات وبدون فلان، فيقول من هذاك اليوم انا شكيت. بعض الاحيان هالشعارات البراقه واحد يقع في الشك انه هذا الحزب ذي يدعي هالشعارات البراقه اكبت شذبيات وراءه، واحد لازم يحتاط من الشعارات، احتاطوا على كل حال. هذا ما ننتفع من هذه الايه الشريفه، انا له ناصحون انا له لحافظون. شوف القران ايش يدخل يعلمنا يعني في حياتنا انه شلون نستفيد. افضل رياضه للشباب، افضل رياضه لسلامه الجسم هو المشي، الان ثبت في علم الرياضه افضل رياضه لسلامه الجسم هو المشي، لذا قالوا يرتع ويلعب، يرتع يمشي ويانا، لانه الحيوان يرتع يظل يمشي وياكل بالصحراء، فالرتع معنى انه يمشي بالصحراء، فيرتع ويلعب، فهذا يدل على انه افضل رياضه هو المشي، بالخصوص اللي عندهم قلب اوجاع قلبيه مثلا وتصلب شرايين، افضل رياضه لهم هو انه يوميا ساعه نصف ساعه يمشي، لانه اولا هاي الرياضه أنه كل مكان موجود، يعني كل مكان يمكن الإنسان يمشي، الشارع يمشي، بالحديقة يمشي، بالبستان يمشي، بالصحراء يمشي، ماشي موجود كل مكان. ثانيا ما بها مؤونة، ما يحتاج إلى وسائل رياضية مثلا طوب وأفرض وسلة وما شابه ذلك، ما يحتاج مجددا أنه يشيل عصايتك تمشي بالصحراء مثلا. ثالثا للجميع صغير وكبير وامرأة ورجل وكلهم لا فرق في ذلك، كلهم هذه رياضة موجودة، مو رياضة مختصة بالرجال مثلا، لا رياضة إنما هي للجميع. فلذا أفضل رياضة هي عبارة عن المشي مع الطبيعة وأنه في كل مكان وبمن التناول الجميع. نستفيد هذا المعنى من كلمة يرفع ويلعب. للرياضة منافع كما لها آفات. الرياضة الألعاب الرياضية بها فد منافع لكن بها آفات. الآن الاستعمار يستفيد من الرياضة في استغلال الشباب. شوف العالم كله يضربون مثلا الصهيونية تضرب إسرائيل وما أدري تضرب الفلسطيني تضرب فلان، وإذا به يسوي لك فد لعبة رياضية بحيث مثلا أشهر اللاعبين يلعبون في هذه الكرة، وإذا العالم كله ينخبص بالكرة كرة القدم والجماعة يخططون. الاستعمار يخطط لكي يستغل الشعوب ويستغل ثروات الشعوب، والشعب غافل. ملتي أنا أذكر ذول بعثين خذلهم الله والحمد لله لي الله خذلهم بعثين بأيام اللي كانوا يريدون يضربون الإيراني طلعوهم على أساس نوعدهم جذور إيراني وطلعوهم وصخوا بالعالم راح تصير في الهوسة بالعراق تصير هوسة. فاشتووا وجابوا عدنان القيسي، أنا أذكر السماعة الأخوان فهذكم أحد من الشيء، عدنان القيسي وصعد عدنان القيسي ونزل عدنان القيسي وكل فيري وما أدري منه ذول اللي كانوا يصطنعون معانا أذكرها. وبعدين طلعت منه طلعوا أنه سيد مهدي الحكيم جاسوس وراها. ترى بأيام عدنان القيسي دبوا هاي القنبلة الكبيرة على الشيعة وهجروا، بعد أخذوا يهجرون على أنه صلواتي جاسوس كان ويا إيران وكيتو كيتو هالحياكة اللي حافوها الجماعة كلها من ورا شنو؟ من ورا أنه عدنان القيسي ملاكمة ومصارعة وما شابه ذلك. فالرياضة بها منافع لكن بها آفات، ومن آفاتها الغفلة إغفال الآخرين. يضر بكمال الإنسان بعض الأحيان، يضر بدروسه، يضر بصلاته، وإلا لا تكون تمهيدا للمؤامرة والخطر. الحادي عشر من ادعاء الخان الأمانة وأنه أمين، حيث قال لما لا تأمننا على يوسف. صلوا على محمد وآل محمد. آية 12 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. معناته نستفيد من هذه الآية الشريفة أنه الإنسان يحتاج إلى التسلية، يحتاج إلى رياضة تنزه، لكن بشرط أن يكون تفرج سليم. أنه تفرج سليم عندنا في الحديث الشريف أنه المؤمن يقسم يومه أو يقسم ساعات إلى ثلاث ساعات، ساعة لله في طاعة الله، وساعة للعمل يشتغل، وساعة أنه يخلو بأهله يخلو بالحلال حتى يفرج عن نفسه، يفرج الهم والغم اللي يصاب في حياته عندما يخلو بأهله، لأنه جعل بينكما المودة والرحمة. والرجل سكن يسكن إلى زوجته كما أن الزوجة تسكن إلى زوجها، فأحدهما يسكن سكونة. يعني الإنسان لما يطب الأهله يقول لك أنا رح أزيد بيت الله، شفت بيت الله مو مثل بيتي، بيتي غير شكل. واحد لما يطب بيته يرتاح نفسيا لأنه يحس بسكونة واطمئنان. فلذا الإنسان يحتاج إلى نوع من التفرج، نوع من التسلية، أنه يسلي نفسه ويزيل الهم والغم حتى يزداد نشاطا. هذا ما نستفيد من كلمة يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ثانيا الاستعمار كما قلنا يستغل الرياضة لأجل إبعاد الشباب عن مسؤولياتهم الأولية، كما يرسل جواسيس بأمر الدبلوماسية مثلا وباسم حقوق البشر يحامي عن عملائه كإسرائيل، وحتى باسم الإسلام بعض الأحيان يحطم الإسلام. ثالثا تفرج الأولاد، أولادنا تفرجكم وانسدكم لازم بإجازة الأب، لأنه الأب رب البيت، فلا بد أن يأخذ إجازة من الأب لأنه قالوا أرسله يعني طلبوا إجازة من أبوهم أنه يرسل يوسف معهم، فلا بد من الإجازة حينئذ بإذن من الأب الولد يتصرف. رابعا الشباب بحاجة إلى تنزه ورياضة يرتع ويلعب كما ذكرنا. الإخوة من أمر مباح ومعقول مهدوا لطريق المؤامرة. أمر مباح ومعقول وهي الرياضة، لكن هذه الرياضة كانت مقدمة لمؤامرتهم ولعملهم القبيح وهو إلقاؤه في الجوب في غيابة الجوب. لو كان للآباء برامج تفريحية لأولادهم لما تمكن الغريب والأجنبي من استغلال الأولاد. يعني بعض الأحيان الوالد هو يقصر، مشتغل دائما يشتغل ويعمل وناسي أولاده، غافل عنه ونسيت أولاده. كثير من العوائل الآن يشكون هذا المعنى، بالخصوص عوائل المؤمنين مع الأسف، عوائل المؤمنين انه مثلا رب البيت ما يطلعنا في المكان شوي ونسنا شوي نتفرج شوي شكو ماكو مثلا نقعد بالحديقة في الحديقة بعيدة عن الناس او بالصحراء مثلا ودي غدانا اكلنا نتونس شوي نشوف الدنيا لا دائما نشوف هذا المؤمن في عمل وشغل من الصبح لليل ومن الليل للصبح دائما تجده اما صباحا يشتغل واما ليلا فما عنده مجال لأولاده لعائلته لأسرته وهذا عمل غير صحيح. المفروض أنه الآباء يدركون أبنائهم ويدركون الأسرة. هذه نصيحة قرآنية نستفيدها من هذه الآية الشريفة. علينا أن نواظب على الأولاد حين اللعب مثلا مهمة يلعب أولادك مثلا حاول أن تكون مواظب لهم. ليش؟ قالوا وإنا له لحافظون. يعني إذا علمنا القرآن أنه إذا رحت ويا أولادك إلى الحديقة مثلا والآن قاموا يلعبون حاول أنه تكون معهم لا تخليهم وحدهم. هذا يصعد على الديلاب الهواء أو يصعد على التعلاوة أو ما شابه ذلك المفروض أن تكون معه وتحافظ عليه لأنه قال وإنا له لحافظون. ربما الإصرار على موضوع يدل على خطة ومؤامرة لأنه قالوا إنا له لناصحون إنا له لحافظون إنا إذن لخاسرون. هل إصرار هذا يدل أكو بها فدئين بالقضية باسم اللعب ينجرد الشباب والاستعمار كل يوم يطور الألعاب كالألعاب الكمبيوترية لكي يكسب الشباب. فاحذروا يا شباب من خطط الاستعمار. صل على محمد وآل محمد. زين. وأما القصة لدقائق بعدما صمموا على أنه يأخذون أخوهم الأب قال قلهم خب وين تأخذوه إذا للعب وما اللعب لأن الدنيا ليست للعب ولا أخر ينصحهم إذا شغل الولد وما شغل طفل صغير عمره 12 سنة أو 9 سنوات على اختلاف الروايات طفل صغير قالوا لا يرتع ويلعب معنا فأرسله معنا. فلذا استسلم الوالد تقريبا لهذا المنطق اللي هو بظاهرة صحيح انه ناخذ يتونس ويانا شو كبير اي واحد من يسمع يعني حتى مع الاسف بعض الاحيان افرض الاب يعرف شيء ربما يريد ينهي يشوف المجتمع ما يخلي شنو هالضغط على اولاده ليش تضغط على اولادك خليه يتونسون خليه يتونسون فلان. شوف الام بعض الاحيان تصير ضد الاب مع الاسف بعض الاحيان الام تصير ضد الاب في من اجل تسلية الأولاد والحال لا تدري الأم أنه وراء هذه التسلية ربما أغراض شيطانية أخرى. أولاد يجتمعون في غرفة مثلا صحيح دي يلعبون أفرض لعبة حلال لكن ما تدري لازم دائما مواظب أن هذول الأولاد اللي دي يلعبون شباب ربما الشيطان يدخل فيما بينهم ويسبب لك مشكلة فحينئذ لازم تكون دائما إنسان مواظب. فالأب كان هذا المعنى لكن هو في الأخير قالوا له لازم يجوا ويانا فأخذوه. إلى أن أخذوه أخذوه إلى غيابة الجوب إلى البئر. في الطريق لما طلعوا من البلدة من الشام باعتبار البئر كان خارج البلد بئر المقدس يسمى الظاهر فطلعوا إلى ذلك البئر قبل ما يوصلون شوف الرذالة بعض الأحيان الإنسان يبتلى واقعا قبل ما يوصلون بمجرد ما طلعوا من الولاية أخذوا يوسف يضربونهم كل واحد دفرة هذا موجودة بالرواية في تفسير التبيان شفته على أنه واحد على الثاني يضرب لكمة مثلا بحيث يقلبه على الأخ الثاني الأخ الثاني دفرة بحيث يقلبه على الثالث يعني سوى مثل الطوبة. ويوسف يبكي ويصيح يا أبتاه يا يعقوب أدركني ما فعلوا إخوتي ما فعلوا بي أنه دي يضربوني لكن ظلوا هاي العملية مستمرة الضرب إلى أن هذا الأخ اللي أخذ قال قائل لا تقتلوه قال لهم أنتوا تأتوني قول أنه من قتله هاي العملية راح تسبب قتله لأن هاي العملية الضربات المتوالية مع حلق ساوة والرذالة راح تكون سبب لقتله وأنتم أعطيتوني قول موثق على أنه لا تقتل يوسف فلذا امتنعوا عن قتله عندما ذكرهم هذا الأخ بهذا العمل الشنيع امتنعوا إلى أن وصلوا إلى غيابة الجب إلى البئر فنزعوا ملابسه. أخذ يبكي يوسف أيضا ليش تنزعوا ملابسي خلوني أنا راح تذبوني قلبي راح تذبوني ليش تنزعوا ملابسي قالوا نقتلك إن لم تفعل ذلك. فلذا جردوه عن ملابسه حتى بعدين استفادوا من هذا القميص، جردوه عن قميصه وألقوه، جعلوه في دلو يعني خلوه سطلة وجابوا السطلة ذبوها بالبير، إلا أنه إلى منتصف البير لما وصلوا قطعوا الحبل. هاي هم من شقاوة الإنسان، قطعوا الحبل على أمل أنه هذا لمن يوقع بالبير يكون سبب في موته، يعني عندما يقع في البير باعتبار فاصلة كثيرة لا أقل بل كي يموت في هذه الحالة. فقطعوا، فوقع يوسف في قعر البير إلى أنه كان أكوني، ويقال أنه جبرائيل جعل جناحة تحت يوسف فوقع على جناح جبرائيل ووقع في الماء، ثم صار في هذه الكوة في هذا الرف، أنه صار في هذا الرف. فصاحوا يوسف على أنه يشوفوا مات أو لا. يوسف بالبير تصور أنه أخوه تحنوا عليه في تلك اللحظة، تصور أنه حنوا عليه، قال نعم يا إخوتي، وإذا به جابوا حجارة كبيرة رادوا يذبوها على يوسف. الأخ هذا الأخ اللي أخذ قول منهم أنه لا يقتل يوسف أيضا صار مانع، قلهم لا أدى الذبون الصفر يعني مات يوسف، الآن خلوه لا أقل حي موجود فما لكم حق الذبون الصخرة، فامتنعوا أيضا عن إلقاء الصخرة. فبقي يوسف تحت البير، ولكن هذا الأخ سلاوي أو يهودا كان يأتي كل يوم لمدة 3 أيام، كان يوسف في البير يأتي كل يوم إلى يوسف ويأتيه بالطعام، يذب له بالدلو بالسطل طعام ويطعمه، وبقي 3 أيام في البير إلى أن جت القافلة. وغدا أذكر بقية القصة إن شاء الله. صل على محمد وآل محمد.